أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عضوات جروب يريدون وجهه، مساكم الله بكل خير، اشتقت إليكم كثيرا. امبارح طبعا كان أجازة ويعني وحشتوني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على كتابه وعلى مأدبة القرآن، اللهم آمين آمين. ما شاء الله النهاردة معدنا مع الحلقة الخامسة تقريبا من برنامج اكسر الإخل، والنهاردة إن شاء الله معدنا مع سنكمل ما بدأناه في تدبر سورة الفاتحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تدبرنا لها فاتحة لكل خير ومغلاقا لكل شر، اللهم آمين. اللي انا عايزه اقوله لكم ان فعلا سبحان الله دروس سوره الفاتحه يعني انا بالنسبه لي انا مؤثره سبحان الله على يعني تدبري او قراءتي ليها في الصلاه، حتى بتذكر شرحها وتدبرها بحس فعلا ان سبحان الله لو الواحد بس تدبر في كل ايه او في ركز بس ركز وهو بيقرا. يعني المشكله ان احنا اول ما بتدخل حبيبه قلبي يا ساره وحشتيني كتير. مين يا اخوات الإناث، مالك مالها، مين اللي توفى عندها؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يصبر قلوبهم يا رب، اللهم امين. طيب، فلو هي مشكله كلها ان الشيطان للاسف الشديد لما انت بتدخلي الصلاه بيفضل بقى ايه، ما بيخليكيش تفوقي غير في مثلا نص القراءه بتاعت التراويح كده، بتكوني عديتي بقى الفاتحه من زمان وعديتي نص القراءه مثلا وكده، وفجاه تلاقي نفسك فوقتي، ايه ده انا بقرا قران. لا، المفروض ان انت يعني المفروض ان احنا نركز اكتر من كده، نركز من اول ما تقولي سبحانك اللهم بحمدك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص انت بتتاهلي وبتتجهزي ان انت داخله يعني حاجه محتاجه تركيز جدا جدا جدا، وهي الوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وانت كمان والله يا علا وحشتوني جدا يا اخوات، فبالتالي لو انا ركزت تركيز المطلوب مني فبالتالي بامر الله سبحانه وتعالى هتفوقي في الوقت المناسب وهتركزي وهتعرفي تجمعي شتات قلبك في سوره الفاتحه. عشان ما ناخدش وقت كبير، يلا بينا نبدأ ما أو نستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا بالحق وهو الفتاح العليم. بالظبط كده، ما بتفتكريش غير وانت بتقولي ولا الضالين آمين، بتلاقي نفسك بقى ايه ده، يا نهار أبيض أنا خلصت الفاتحة كده يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. طيب، تعالوا بقى بينا نبدأ. احنا كنا المرة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى تدبرنا وفهمنا ما هي أسماء سورة الفاتحة، وبعد كده أخذنا ايه الكلام اللي احنا قلناه في موضوع التوحيد، ان هي كافية وان هي شافية، كيف تشفي سورة الفاتحة، وهل بتشفي من أمراض القلوب ولا من أمراض الأبدان، بتشفي من الاتنين، وتكلمنا خدنا نبذة كده عن أمراض القلوب وايه علاقتها بسورة الفاتحة. اتكلمنا برضو طبعا اللي عايز يرجع للكلام ده كله يرجع له ان شاء الله في الحلقات السابقة في هاشتاج اكسار الافل، او يرجع للادارة، اي حد من المشرفات ان شاء الله هيقولوا له. طيب، نيجي بقى بعد كده ان شاء الله للتوحيد. خدنا سورة الفاتحة، قلنا ايماننا بالالوهية والربوبية، وقلنا ازاي بنحققه في سورة الفاتحة، وبعد كده انتقلنا الى الاسماء والصفات، وقلنا ان مجرد ان انا بقول الحمد لله ده لوحده اقرارا مني ان الله سبحانه وتعالى لديه الصفات العلى، واتكلمنا عن ايه هو الاسم وازاي بيشتق من الصفه، وكل الكلام ده الحمد لله بفضل الله خدناه. النهارده ان شاء الله هنكمل بعد ما اتكلمنا عن الحمد لله في المره الاخيره. هنتكلم النهارده عن رب العالمين. تمام، رب العالمين، جمله رب العالمين فيه الايمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. ما هي ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ بحب جدا جدا أأصل موضوع الربوبية ده في حوار سيدنا موسى مع فرعون في سورة الشعراء، لما بيقول له اللي هي ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك ألم نربك. الأول فرعون بيقول لسيدنا موسى ايه ده، مش عارفة صراحة في حاجة بتجاوبوا عليها بس انا مش عارفة ايه هي، المصفد هو الشياطين او اقوله بس في الاختصار يعني الشياطين، لكن طبعا اولا الشياطين الصغيرين متسابين، وغير كده كمان النفس الاماره بالسوء دي اسوأ من الاثنين، يعني نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. طيب فلا عايز اقوله سيدنا موسى وفرعون بيكلموا، يا ريت نركز اخوات في الدرس وايه، ويعني بلاش الاسئله الجانبيه وخلينا في الدرس نفسه. سيدنا موسى وفرعون بيكلموا بيقول له ايه، بيقول له الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. خلي بالك بقى. طيب هنا سيدنا موسى فرعون بيقول له ايه، الم نربك، خلاص يعني ايه الم نربك، يعني ربناك. فهنا فرعون بيقول له، بيقول لسيدنا موسى انا ربيتك، خلاص. فهو بعد كده سيدنا موسى بيقول ايه، رب السماوات والارض وما بينهما، رب المشرق والمغرب وما بينهما، وبدأ يعرف ربنا رب رب، تمام. ف هو هنا حتى سيدنا موسى بيقول له ايه، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. هو انت بتمن عليا ان انت سخرت يعني بني اسرائيل سخرة، شغلتهم في السخرة يعني. هنا مفهوم الرب، انا بس عايزاك، انا جايبها لك منين، من بعيد خالص، تمام، فعلشان بس ايه تفهمي يعني ايه رب من القرآن، تفسير القرآن بالقرآن ده اعلى درجات التفسير. يعني ايه برضو افهم يعني ايه رب من القرآن. هنا فرعون فهم، او هو فهم اصلا يعني ايه رب. رب ده اللي هو بيربي، الم نربك فينا وسطنا، يعني ايه برضو بيربي، ازاي بيربي، بنعمه بنعمائه، يعني ايه، يعني بيربيه بالاكل بالشرب بالاحاطة بالكفاية بالولاية، انه ياخد باله منه، انه يحاول لو وعيه يخففه يشفيه، انه يأكله ويشربه ويكبره ويرعرع ويبقى مبسوط وسعيد و و و و كل ده. ايه هو ده بقى، ده معنى ايه، ده معنى الرب، ده معنى ايه الرب، اللي هو الرب ده اللي هو بيعمل ايه، اللي هو بيأكل ويشرب ويكبر ويعلم ويعلم، خلي بالك، ويعلم خلاص، ويكشف الضر ويأتي بالنفع و و و و. فعشان كده هنا فرعون، لان هو اصلا كان بيقول انا رب العالمين، فمش بعيد جدا ان هو يقول لسيدنا موسى ايه، انت انا اللي ربيتك. فسيدنا موسى بيرد عليه بيقول له لا، ده انا اللي رباني ربنا. ربنا ليه هو اللي رباني؟ لان هو رب السماوات والارض وما بينهما، وهو رب المشرق والمغرب وما بينهما، وربكم ورب ابائكم الاولين. فهو هنا بقى مفهوم الرب، عشان افهمك يعني ايه ربوبيه، عشان دايما لما احنا بنقول ايه توحيد الربوبيه، فالناس تقعد تقول لك ايه الجماعه بقى بتوع التوحيد دول بقى، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه ويوجعوا دماغنا. لا لا خالص، مش كده خالص. الرب اللي هو الرب بتربي يا ستي، انت بتقولي ايه بربي. كلمه التربيه ما معناها؟ معنى التربيه ان تنقلي الشخص الذي تربينه من حال او من طور النقص الى طور الكمال. تاني يعني ايه، انا دلوقتي لما بقولك انا بربيكي، طب انت بتربيني ليه؟ بتربيني عشان اكبر، يبقى انا اصلا عشان اكبر دي انا بعمل ايه، في افتقار هنا، افتقار للكبر، لان انا اكبر للكبر، لكن انا الاول كنت ايه صغيره، يبقى انت بتربيني عشان تنقليني من طور فيه نقص لطور فيه كمال، يعني من حاجه فيها نقص لحاجه فيها كمال. فانت عماله تربيني تربيني وتكبري وتكبري وتكبري لغايه ما ابقى زيك. خلي بالك من ما ابقى زيك دي، لغايه ما ابقى زيك يعني ايه، ابقى راسي براسك، ابقى قدك، ابقى قدك في الطول وابقى قدك في العرض، ويبقى عندي زيك، ويبقى عندي فلوس، ويبقى عندي بيت، ويبقى عندي عيال، صح؟ مش ده اللي احنا بنعمله مع عيالنا؟ انت بتربي ابنك ولا بنتك ليه؟ عشان يكبروا ويترعرعوا وبعد كده يبقوا شباب، وبعد الشباب الجامعه يتخرجوا ويتجوزوا ويعملوا عيله ويجيبوا وربنا يرزقهم باولاد زيك بالظبط، زي ما انت عملتي هم كمان ايه؟ بتعملي معاهم عشان يبقوا زيك. الله سبحانه وتعالى عندما يربي عباده يريد أن ينقلهم من حال النقص إلى حال الكمال حتى يصلحوا لمجاورته في جنات النعيم. الله أكبر، معنى رائع. إن هو يربيك سبحانه وتعالى فتبقي إيه؟ تبقي أنت ناقصة أصلا، ويقعد يربيك سبحانه وتعالى ويعلمك ويؤدبك ويعمل لك الأشياء اللي احنا بنقول عليها رسائل ربنا سبحانه وتعالى، يقولك ان ده ما تثقيش فيه لان كل العباد ناقصون، وده بعد ما كنت ودي بعد ما كنت واثقه فيها ثقة عمياء هتيجي وتخذلك وهتخزيكي. ليه يا رب كده؟ ليه انا بتصدم في الناس؟ انا اتصدمت في فلانة، ليه تتصدمي؟ طيب لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجعل ذلك يحصل لك. ليه؟ حتى لا تتمسكي الا به، فقلبك ينتقل من حال الضعف ومن حال الفقر الى حال الكمال، من حال النقص الى حال الكمال. ايه هو حال النقص؟ ان انا بقى متعلقه بالناس جدا جدا جدا. لما ينتقل قلبي ويشد ويقوى وما يبقاش فيه غير الله سبحانه وتعالى، ينتقل القلب من حال النقص والتعلق بالمخلوقات لحال الكمال والتعلق بالله فقط. اذا في الحاله دي تصلحي ان انت تجاوريه في جنات النعيم سبحانه وتعالى. هو ده معنى التربيه يا اخوات، التربيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لماذا يخلقك؟ لماذا يرزقك؟ لماذا يميتك؟ لماذا يحييك؟ لماذا يطعمك؟ لماذا يسقيك؟ لماذا يدفع عنك الضر؟ لماذا يجلب لك النفع؟ ليه كل ده؟ ليه؟ علشان تتربي. تربي بقى تبقي ايه؟ تتربي يعني تتربي تبقي تصلحي لمجاورته سبحانه وتعالى في الجنة. لان ما ينفعش ابدا انت نفسك تقولي ايه، اللي مش متربي ما ينفعش يقعد معايا هنا، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى يريد ان يربيكي حتى تصلحي لمجاورته، لان العبد ده الجنه دي ليها نظام، ليها زي ما بيقولوا ايه، شروط. انت لما بتروحي تقدمي في شركه تعملي انترفيو بيبقى ليها شروط في الانترفيو دي، صح ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ، اهو اواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، ادي كمان شرط، ثالث شرط، وجاء بقلب منيب، ادي رابع شرط. يبقى في اربع شروط عشان ندخل الجنه، هي ما بتدخليهاش كده، ده كليه الطب عشان تدخليها الواحد بيتمرمط، فما بالك بالجنه. فهي دي. فيبقى دلوقتي انا عايز اقول دلوقتي تاني ايه هي التربيه عشان نفهم معنى الرب. اما اقول لك رب العالمين، ايه هو رب العالمين؟ من هو؟ خلاص، يعني ايه ربوبيه؟ لان الكلمه سهله وبنقوم حاتفينها وخلاص، نقول ربوبيه، توحيد ربوبيه، توحيد. طب يا جماعه انا عايز افهم، احسها عشان وانا بقول الحمد لله رب العالمين احس بمعنى رب، احس بمعنى يعني ايه يربيني، هي دي. تمام. طيب، يبقى رب العالمين ان انا بؤمن هنا بالربوبيه. ها يلا، لا وانا بقى سالتك يعني ايه ربوبيه، هتقولي بقى خلاص فهمتي ان ربنا بيربيني. ليه بيربيكي؟ عشان تصلحي لمجاورته سبحانه وتعالى في الجنه. خلاص كده. طيب، معنى الرب بقى، المعنى اللغوي بقى للرب، المالك. اما اقول لك مثلا رب الخيل، رب البيت، رب الخيل ورب البيت دول يعني ايه؟ يعني مالك الخيل، مالك البيت. تمام كده. ايضا من معانيها الخالق، الرازق، المدبر، المتصرف، المحيي، المميت، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المدبر لكل الامور اللي في الكون. خلاص، كل ده من معاني ايه؟ الرب. الرب، خلاص كده. ومن معاني ايضا الرب الجميله قوي اللي انا بحبها، المصلح، انه يصلح. عارفه اللي هي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. الايه دي جميله قوي يا اخوات. عارفين يعني ايه يصلح لكم اعمالكم؟ يعني حتى الاعمال اللي انت كنت عاملاها غلط، تخيلي ربنا يصلحها لك لما تتقي الله. ايه ده، معقول؟ اه طبعا. مش هو دايما بنقول أحسن فيما بقى من عمرك يغفر لك ما قد سلف منه؟ يعني اللي باقي في عمرك، ها، إيه اللي بيحصل؟ لو أنت أحسنت فيه هيغفر لك ما قد سلف من اللي قبل كده. تمام؟ فاللي أنا عايز أقوله إن هي الرب سبحانه وتعالى من معانيه إن هو يصلح. خلاص؟ يصلح من معانيه. بعد كده بقى المعنى العام ياخد بقى كل الافعال، كل الافعال بقى اللي انت تتخيليها. واه طبعا عبادتك تتصلح، حتى النوايا، ده في علماء بيقولوا حتى النوايا تصلح. يعني مثلا انت كانت قبل كده نيتك فاسده بس توبتي وانبتي ورجعتي واتقيتي الله سبحانه وتعالى، يبقى ايه، يصلح لك ما قد فات من عمرك. طيب، ف حتى هو كان في اثر عن الحسن البصري، كان اثر جميل قوي. قابل واحد الحسن البصري، فلما تلاقوني استطردت كده في حاجه تعرفوا انها حاجه يعني من الذاكره، مش مكتوبه معايا ولا حاجه، فممكن تلاقيني ايه بقولها بالعاميه شويه يعني. فالحسن البصري قابل واحد قال له انت عندك كام سنه؟ قال له عندي 60 سنه. خلاص، قال له هل انت تعلم انك في طريق تمشي فيه الى الله وقد اوشكت على الوصول؟ انت متخيل ان انت فين؟ ده انت خلاص ماشي في طريق وقربت توصل لربنا. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا طيب، أنا خلاص كده، يبقى أنا كده أنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الحسن البصري: وهل تعلم معناها؟ انت فاهم يعني ايه انا لله وانا اليه راجعون؟ قال: لا اعلم، انا بقولها وخلاص. فقال له الحسن البصري: انا لله معناها انك عبد لله، وطالما انك عبد اذا لابد ان ترجع الى الله، صح ولا لا؟ يعني انا لله يعني ايه انا لله؟ يعني انا بتاع مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، انا ملك الله، خلاص. طيب وان اليه راجعون، يبقى انت راجع لربنا سبحانه وتعالى تاني، يبقى انت ان لله انا ملك لله، وان اليه راجعون يبقى احنا هنرجع تاني لربنا. اذا، فقال: نعم اعلم. قال: اذا طالما انك عبد لله وانك اليه راجع، اذا لابد ان تعلم انه سائلك. طالما انت عبد وهترجع تاني، هو انت ممكن يبقى حد يشتغل عندك وتسيبيه ويرجع لك من غير ما تسألين انت عملت ايه في الفترة اللي فاتت؟ كنت فين؟ عملت ايه؟ مش ممكن. تخيلي بقى، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. طالما انت راجع، شوف الحسن البصري وفقه الله، يعني ما شاء الله، بيقول له ايه؟ طالما انك عبد وانك الى الله راجع، اذا لابد ان يسائلك، لازم هيسألك، فانت اعد لهذا اليوم، اعد. يبقى كل ده الله سبحانه وتعالى يفعل بي هذه الافاعيل حتى اصلح، حتى فهو بقى ساعتها بقى الحسن البصري لما الرجل قال له كده، والحسن البصري قال له كده، فقال له: وما الحيلة اذن؟ طب اعمل ايه؟ طب انا لله وانا اليه راجع وانا ربنا هيسألني، طب اعمل ايه بقى؟ ده انا كده في هلكة يعني. قال له: اصلح فيما بقى، احسن فيما بقي من عمرك، يغفر لك ما قد سلف منه. الله اكبر. الاخوات اللي بيسمعوني ووصلوا 40 سنه ولسه مصره زي ما هي، معلش ما تزعليش مني، 40 سنه دي خط فاصل، 40 سنه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران: حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ايه بقى؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. لما تيجي ل 40 سنه تقولي هوب ستوب بقى، انا كنت بعمل ايه قبل كده؟ يلا تعالي، يعني ايه تعالوا اسال نفسي، هي دي اسال نفسي انا بعمل ايه. لو انا 40 سنه ولسه زي ما انا، مصره زي ما انا، بحط ميك اب والبنطلونات الضيقه والطرحه اللوس والالوان اللي مش ممكن ومش عارفه في ايه وكده، ولسه ما ماليش ورد في القران، ولسه ماليش، مش عايزه اغير ستايلي مش عارفه في ايه، ولسه الدنيا واكل قلبي، ولسه ولسه ولسه، كل ده لو ما اتغيرش لما توصل 40 سنه، لا يبقى انت كده على خطر، انا كده اخاف عليكي، اقول لك لا خلي بالك، في هنا حاجه، في جرس بيدق بيقول لك انت المفروض تحسني فيما بقي من عمرك، فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد سلف، هي دي النقطه. طيب المهم، خلصنا احنا كده يعني ايه رب العالمين. احنا قلنا ايه اللي هو ايه اللي بيربيكي بقى؟ بيربيكي بايه بقى؟ بافعاله. يبقى هنكتب بقى جنب لو انت بتكتبي ورايا: كيف يربيني الله؟ بافعاله. ربنا يربيني بافعاله، يكشف الضر عنك، يجلب لك النفع، يشفيكي، يعطيكي، يرزقك، يمنعك، يبسط لك، خلاص، يخفضك، يرفعك، يعزك، يذلك. يبقى كل دي ايه؟ افعاله. يبقى كيف يربيني الله؟ ها بكلمه، بافعاله بس، هي دي. لذلك لما مثلا اخت بتجيلي تقول لي: يا استاذه انا عايزه اعرف، انا مثلا معايا اطفال وبعلمهم قران وعايزه اعرف افهمهم تدبر. طبعا بشوف بقى اكاديميات كتير وانظمه كتير، وكل طبعا واحد يدلو بدلوه، وكلهم احسبهم على خير كبير، اسال الله ان ينفع بهم جميعا. لكن زي ما بيقولوا كل شيخ وليه طريقه، يعني انا احب قوي الطريقه انها تيجي بالبساطه، بالبساطه. يعني ايه؟ يعني مثلا هفتح له سوره زي سوره الفيل وهقول له: اقرا يا حبيبي. هيقرا: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. يلا يا حبيبي طلع لي فعل من افعال الله. هيقول له: انا فاعل اهي. دي ايه؟ هتقول لي فعل افعال الله، جميل، حطها على جنب. الم يجعل كيدهم في تضليل. ها، فين فعل الله هنا؟ هيقول لي يجعل. طب تمام، حط يجعل على جنب. وارسل عليهم طيرا ابابيل، ده هو اللي بيقرا الطفل اهو. ارسل، حط ارسل على جنب، جميل، جميل. وجمعوا في السوره افعال الله. طبعا افعال الصفات والاسماء حاجه، خلاص. بعد ما يخلص السورة ويطلع الأفعال، أبدأ أناقشه بقى، أقول له: أرسل، هل يمكن أن أحدا يرسل شيئا غير الله. يعني مثلا الرياح من يرسلها؟ وناقشه وفهمه وفتح له مداركه بالعقيدة الصحيحة. من الذي يرسل الرياح؟ من الذي يرسل المطر؟ من الذي يرسل؟ يجيب له آية تانية من القرآن، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا مرسل له من بعده، وابدأ افتح افاق، اي يبقى فاهم ان الفعل ده فعل الله، ان الفعل ده فعل الله مش فعلي، وانا ماشية معاه في الشارع اقول له شايف، شايف من عمر كام ممكن الطفل يتسأل كده؟ ده من هو بيحفظ لسه 5 سنين، وهو لسه بيحفظ، وهو لسه بيحفظ الآيات. خلاص افهمه يعني ايه فعل لله، تمام. والافعال على فكرة اسهل من الاسماء والصفات، لان الافعال اولا كتير جدا جدا في القرآن، وغير كده كمان سهلة، سهلة ان انت تفهميها للطفل، اسهل من الاسماء والصفات. فهو لو ارتبط بافعاله هيرتبط بالرب، هيرتبط بيعني ايه ربنا، رب يعني ايه ربنا بقى، وانت في هوا والمناديل عمالة تتحرك والورق يطير في الشارع، تقولي له الورق ده، هيقولك مش عارف، تقولي له لا ربنا اللي بيرسل الرياح يرسل، فالرياح بتطير الورق. الشجرة دي مين اللي بيحرك ورقها؟ هيقولك مش عارف، هتقولي له ربنا هو الذي يرسل الرياح فتتحرك الورقة. انا بفتح مدارك بإيه؟ بأفعال الله، عشان لما يكبر ما يقابلش الناس اللي بيقعدوا يقولوا ايه دلوقتي، ها كل الحاجات دي فعل الطبيعة، الطبيعة. يبقى هي دي، ان انا ما اقعدش ايه اتكلم، يجي مثلا طفل يسألني سؤال اقوم مدياله على وشه بالقلم، لا غلط غلط غلط، لازم اتناقش معاه. طيب لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الصوت بيقطع يا اخوات، الصوت كويس الحمد لله، خلاص. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيقطع. طيب نعمل ايه؟ مش عارف. ممكن نشغل الباقة كمان معايا. نسأل الله أن يصلحه يعني. طيب وقال الله سبحانه وتعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم. خلي بالك بقى معايا من الآية المهمة دي كده. كده كويس يا أخوات ولا إيه؟ الصوت كده الحمد لله اتظبط شوية، الصوت كده اتظبط شوية، لسه بيقطع كويس. طيب مش عارف. طيب يا ميسر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. طيب الحمد لله، الحمد لله. يبقى تاني هنقول الآية، هنقول الآية تاني: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. خلي بالك معايا بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو القادر على ان ايه يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعة، يعني تبقوا متفرقين، يبقى كل واحد فيكم في حتة، ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالى يفقهون، لعلهم يفقهون يعني ايه؟ اي لعلهم يفقهون ما خلقوا له واوجدوا لتحقيقه. الله اكبر، معنى رائع، معنى ممتاز. شوفي هنا بيقول لك ايه؟ لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون ايه؟ لعلهم يفقهون ما خلقوا له واوجدوا لتحقيقه. يعني لعلنا نفهم احنا اصلا مخلوقين ليه؟ احنا اصلا موجودين ليه؟ عشان نحقق ايه؟ واوجدوا لتحقيقه من عبادة الله واخلاص الدين له سبحانه وتعالى. عذابا من فوقكم، زي ايه يعني عذابا من فوقكم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. يبعث ادي فعل، الناس اللي بتسأل ايه هي افعال الله، يبعث فعل من افعال الله. عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم، يلبسكم هي فعل من افعال الله سبحانه وتعالى، او يلبسكم شيعا. طب ايه هو العذاب اللي من فوقكم ده؟ طبعا العلماء قالوا الصواعق، الرياح المدمرة، سبحان الله، ده مش بيبقى عذاب من فوقنا؟ شوف احنا لما كنا قاعدين مستنيين العاصفة اللي هتحصل، ولا المطر الجامد جدا اللي هيحصل، ده كنا عاملين ازاي؟ رعب، ده عذاب. ساعات بيبقى عذاب فعلا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبحان الله. أو من تحت أرجلكم. زي إيه من تحت أرجلكم؟ الزلازل، الخسف، أي نوع من أنواع العقوبات بالشكل ده. خلاص. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الأمر أمره، الأمر أمره، والخلق خلقه، والأمر كله بتدبيره سبحانه وتعالى. فلو المسلم، أنا وإنت، لو عقلنا هذا المعنى، مش ممكن أتوجه بعباداتي ورجائي وخوفي إلى غير الله سبحانه وتعالى. يبقى شوفي وإنت بتقولي ربي العالمين، لابد أن تمر على خاطرك هذه المعاني، إن رب ده، يعني ده الرب ده ممكن ينزل عذاب من فوقي أو من تحت رجلي، أو يعمل كذا أو يعمل كذا أو يعمل كذا، وهكذا. يبقى دي كلها إيه؟ أفعال من أفعال الله سبحانه وتعالى. كل دي أفعال من أفعال الله سبحانه وتعالى. أخوات، في سورة الروم، على فكرة سورة الروم كلها ربوبية جميلة جميلة. يعني سورة الروم ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إيه؟ ومن آياته أن جعل لكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. تيجي الأخت تشتكي لي، تقول لي بصي جوزي، وما فيش ما بيننا أي ريق حلو، وما فيش ما بيننا كذا، وما فيش ما بيننا كذا، و و و و أقول لها حبيبة قلبي توجهي إلى الله بالدعاء. يا حبيبة قلبي، ما أنا عارفة، ما أنا بدعي، والله بدعي، بس ما فيش حاجة. يعني أنا عايزة حل، حل. سبحان الله، وهل هناك أحد يملك الحل كما يملك الله الحلول؟ مش ممكن أخوات، في حد ممكن يملك حل في إيده أكتر من ربنا بيملك يا أخوات؟ مش ممكن، مش ممكن. فأنا أذكرها، أقول لها ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول جعل بينكم مودة ورحمة. إذا من الذي جعله؟ يعني مين اللي خلى فيه مودة ما بينك وما بينه؟ تقول لي ربنا. أقول لها طيب، يبقى لما تيجي تقولي لحد أنا عايزة مودة ما بيني وما بين جوزي، تسألي أي حد ولا تسألي صاحب المودة؟ تقولي لا، أسأل صاحب المودة. أقول لها طب خلاص، اسأليه بقى. أنت عمالة تدوخي نفسك ليه؟ والله العظيم يا أخوات، لو نفهم التوحيد ده أساس الحياة، التوحيد أساس الحياة، هي وهو ده هو اللي جعل. عارفين كده ابن القيم لما كان بيشرح في سورة، في رسالة الصلاة لابن القيم اللي شرحتها من كام سنة، كان بيقول ايه؟ كان بيقول لما انت تدخل في الصلاة وتيجي تستعيذ، او يعني تيجي الشيطان يهجم عليك، يهجم عليك الشيطان، الصح ان انت تسأل مين عشان يبعدوا عنك؟ اللي سبحان الله، اللي خلق الشيطان، اللي مقاليد الامور كلها، حتى الشيطان بايده. فقال لك بقى، ضرب مثل جميل قوي، قال لك مثلا لما يبقى واحد بيرعى غنم، تمام، وواحد تاني، او واحد ماشي في الطريق وواحد بيرعى غنم ومعاه اغنام ومعاه ايه، ومعاه كلب، فجاء الكلب بتاع صاحب الغنم ده هاشة، او يعني جاء على الراجل اللي ماشي في الشارع ده يعتدي عليه. انت الصح ان انت تقعد تشتم وتقعد تضرب في الكلب، ولا تروح لصاحب الكلب وتقول له هشه بعيد عني؟ ده ابن القيم اللي بيقول الكلام ده، على فكرة مش انا. بجد، ها، انهي الصح؟ لا، ان صح ان انا اروح لصاحب الكلب واقول له هشه بعيد عني، صح ولا لا؟ هو ده، هو ده، ان انا بتوجه الى الذي بيده مقاليد الامور، اقول له يا رب ابعد الشيطان عني، انا مش قادره، لكن انت تقدر سبحانه وتعالى، انت تملك سبحانك وتعالى، وهكذا. طيب، يبقى هنا بقى ايه بالظبط كده؟ ينادي صاحب الكلب. لهذا طبعا من الجهل والضلال ان في ناس كتير يقعدوا يتكلموا مثلا عن الزلازل، يقول لك ايه دي ظواهر طبيعيه، دي الكورونا دي ظاهره طبيعيه، ما ربنا سبحانه وتعالى ملوش يعني. الواحد بيسمع كوارث والله، والاعلام بقى يطبل ويقعد يقولوا لك ايه، لا ماشي كل شيء بقدر الله وكل حاجه، بس برضه في الاول وفي الاخر ده، دي حاجه يعني ظاهره طبيعيه، ظاهره طبيعيه وهتروح، وهم مش عارفه مين اصل. يا ستي دي امر سياسه، سياسه، ده هم اللي خلقوها وهم اللي هيعملوها. يا عم الحاج ماشي، خلقوا مين وعملوا ايه؟ ما كله بتقدير الله، وكله بمقاليد صاحب الملك سبحانه وتعالى، هو الذي امرهم ان يفعلوا كذا، وهو الذي سلطهم علينا بذنوبنا او لحكمه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. فانت ازاي بتتكلم في الكلام ده؟ يعني هذا جهل مدقع، هذا جهل مدقع فعلا. يعني بينسبوا طبعا دي للارض، الزلازل مثلا يقول لك الارض مش عارفه حصل لها ايه، و و و طبعا هذا كلام. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالايات الا تخويفا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا الكورونا ولا ولا ولا عشان يخوفنا، لعلنا يجوا بقى الناس يقولوا لك اصل مش عارفه السعوديه عملوا ايه، اصل سووا ايه. طب يا جماعه والله العظيم، بصوا اخوات، عايزه اقول لكم على حاجه بجد، سر ما بيني وما بينكم يعني، بصوا لانفسكم والله العظيم. اللي حصل مش بعيد على ان هو يكون غضب من الله سبحانه وتعالى على الامه كلها، الامه الاسلاميه كلها، و و و بس في ايه في سوره الاسراء صراحه بتمسني قوي، اللي هي ايه؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بس هي دي يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يهلك العالم بالكورونا دي، فايه بقى اللي حصل؟ امرنا مترفيها. مين اللي بوظ اصلا؟ اللي هتقعدي بقى تقولي لي والحفلات مش طب مين اللي بوظ؟ ما هم المترفين دول، بس هم دول بوظوا لوحدهم يعني، واحنا اصلا كنا يعني ائمه وائمه الهدى يعني، ولا هو اصلا احنا نستاهل؟ ما هو احنا، ما هو بصوا اخوات، بصوا في القران والله، عايزين تفهموا القصه كلها بصوا في القران. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، هو دي. طب هم فسقوا على مين؟ علينا احنا، واحنا اصلا عباد صالحين يعني؟ مش ممكن، مش ممكن. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هي دي، هي دي. المترفين دول اداة، جند من جنود الله سبحانه وتعالى، بس يحركهم كيف يشاء، لكن في الاول وفي الاخر هي اصلا حق القول على القرية اصلا، او علينا كلنا ان احنا ندمر. ده اللي انا عايزه اقوله، عشان بس مش نقعد ايه نعمل نفسنا ايه يعني براءة ذئب ابن ذئب، الذئب من دم ابن يعقوب. لا لا، كلنا مدانين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا، اللهم امين. طيب، فاذا ايمان العبد بان الله سبحانه وتعالى هو الرب المتفرد بالعباده والاخلاص، هنا بقى لما نعرف بقى ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا كده خلاص، هو كذا، هو الذي يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. ساعتها بقى ايه بقى اللي هنا بقى اقدر اقول بقى جمله علميه، معلش بقى يعني جمله بقى علميه في النص كده، خلاص في النص كده. استدل الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه، اني مثلا بقول لك ايه، مش انا عملت لك كذا وكذا وكذا، طب انت ليه ما بتسمعيش كلامي؟ مش انا اكلتك وشربتك وكبرتك، طب انت ليه مش تحت طوعي؟ هو دي معنى ان هو استدل بالربوبيه على الالوهيه، هو الجمله اللي انا قلت لها دي، اللي هي زي بالظبط ما فرعون بيقول لموسى، الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، مش انت كنت قاعد فينا واحنا مربيينك، وا وا وا، ليه ما بتسمعش كلامنا وليه ما بتعبدنيش؟ ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى قال لك ان ربنا هو رب العالمين، خلاص، اذا هو المستحق ان تعبدوه. مش هو اللي ربكي؟ مش هو اللي اواكي؟ مش هو اللي فعل وفعل وفعل؟ إذا عليك أن تعملي إيه؟ تعبديه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. طب نعبد، ده المفروض بقى نعبد يبقى توحيد ألوهية؟ لا، ما هو لازم الأول عشان بعد كده أنت تقولي آه هو ربي الذي رباني، إذا هو المستحق للعبادة، خلاص. طيب خلصنا الرب العالمين، كله فاهم كده الرب الحمد لله بكل تفاصيلها، كلمة الرب ويعني ايه رب العالمين. طبعا العالمين كل العوالم، يعني قال لك عالم، عالم السمك، عالم النباتات، عالم الانسان، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الحشرات، كل العوالم، العوالم الله سبحانه وتعالى يربيها سبحانه وتعالى، خلاص. طيب فهمنا الحمد لله يعني ايه رب، مهم جدا ان احنا نأصلها رب العالمين، تمام. خدنا مرة فاتت الحمد لله، ودلوقتي الحمد لله خدنا ايه رب العالمين. طيب تعالوا بقى ناخد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. شوف بس الساعة كام، طيب فاضل لكم ربع ساعة، عشان المرة اللي فاتت لما خلصت بدري 10 دقايق في أخت بتقول لي لينا 10 دقايق في رقبتك. الرحمن الرحيم بقى، الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة لعباده، ربنا بيرحمنا يا أخوات، ربنا رحيم بينا جدا جدا، تمام. لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها دالة على ثبوت كماله سبحانه وتعالى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، سبي يعني مجموعة أسروها بس كانوا فيها نساء، السبي ده نساء. فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي في واحدة من السبي، نعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ بترضع، بترضع. إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، فيبقى مها سلامة اللي قالت كده. عناية مها أعوضهم لك إن شاء الله. إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. واحدة في السبي كانت أصلا بترضع، فكل ما تلاقي طفل في السبي تاخده وتلزقه في صدرها كده وترضعه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل دي ممكن تمسك ابنها وترميه اللي بترضعه ده وترميه في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن تطرحه. لا هي ما مش ممكن ترميه، بس هي ممكن يعني تقدر إن هي ترميه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر يا أخت، الله أكبر. لا حقك يا مها على فكرة، أنا مش زعلانة خالص، بالعكس. بالعكس يا حبيبة قلبي، على عينيا والله. ولما بخلص من بدري بيبقى عشان كنتوا ما أشقش عليكم والله، وما أطولش عليكم في وقت رمضان ضيق، وببقى عايزاكم تقوموا تقرأوا كده، فما ببقاش عايزة يعني أشق عليكم أو أطول عليكم. ف ربنا سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، الرحمن سبحانه وتعالى. وركزي معايا في موضوع اسم الله الرحمن سبحانه وتعالى. ورحمته وسعت كل شيء، كتبها عز وجل لأهل الإيمان وأهل التوبة الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا عرفت ربك بأنه رحمن وأن رحمته وسعت كل شيء، عرفت نفسك بافتقارها واحتياجها إلى رحمته سبحانه وتعالى. فأنت تسألين الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن تنالهم رحمته. يعني إيه؟ السبي اللي هو زي ما يقولوا الأسرى بتوع الحرب، تمام كده، في الغزوات. السبي اللي هم الأسرى بتوع الحرب في الغزوات، ولكن بيبقى مجموعة نساء وأطفال، هو ده السبي. طيب، لما انت بتقولي الرحمن الرحيم في الفاتحة وانت بتصلي، كأنك بتقولي ايه؟ كأنك بتطلبي من الله سبحانه وتعالى ان ينالك او ان تنالك رحمته سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، يعني ايه رحمن؟ خلي بالك من الجملة دي: يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. هي دي، يرحم ببلائه الله ويبتلي بنعمائه. يعني ايه؟ يعني ممكن راجل يبقى مبتلى بمرض لفترة كبيرة جدا جدا جدا، ويعني اثار المرض كترت فيه جدا، هل ده انت تقولي ايه؟ فين رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ فين؟ فين رحمة ربنا بيه؟ ده تعبان ومريض و و و خلاص. واحد مثلا كان غني جدا جدا جدا ونزلت بيه خسارة فادحة، فانت تقولي سبحان الله، هو فين الرحمة اللي تنزلت عليه؟ يعني ده يعني راجل مبتلى و و و ارجع اقول لك: الله سبحانه وتعالى يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. قال ابن القيم: وقد إن المبتلى إذا دعي له، يعني إيه؟ يعني إيه المبتلى؟ واحد مريض، واحد كسيح، واحد عنده بلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالناس تقعد تدعي له: يا رب اصرف عنه، يا رب اشفيه. فابن القيم بقى، ابن القيم بقى بيقول إيه؟ إذا دعي له خلاص يقال: اللهم ارحمه. فيقول الله سبحانه وتعالى: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. يا الله، شوفي تاني: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. يعني هو أنا هرحمه من حاجة هو أنا أصلا بعتها له علشان أرحمه بيها؟ لا لا لا، معنى عالي جدا والله العظيم يا أخوات. محتاجين نجدد النية، ومحتاجين فعلا نغسل قلوبنا كده. شوفي شوفي، بيقول لك يعني مثلا واحدة عندها فقد في شيء معين، لم ترزق بأطفال، لم ترزق بأم مثلا ماتت وهي صغيرة، ابنها حصل له كذا، يعني في ابتلاء. فشوفي هو بيقول ايه، بيقول لك: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء يا اخوات، وسعت كل شيء. لان كتير جدا جدا الرحمة بتنبه الانسان. يعني ايه الشدة؟ قصدي الشدة بتمحص، الشدة بتنبه، الشدة بتخلي البني آدم يفوق يذكر نعم الله سبحانه وتعالى. الشدة خلتنا نقعد في بيوتنا ونفتكر يا سلام الله، يا سلام على الأيام اللي كنا بننزل فيها الشارع، يا سلام لما كنا بنخرج. مش حتى الأولاد في الدروس اللي كانوا بيقعدوا يشتكوا منها ويعيطوا ليل ونهار، دلوقتي يقول لك إيه؟ يا سلام لو ترجع الأيام دي تاني. ليه؟ ليه الشدة دي؟ عشان تفوقك، تقول لك فوق أنت في نعم، أنت لا تعلمي النعم دي شكلها إيه؟ خلي بالك الشدة بتيجي علشان تمحص الذنوب، الشدة بتيجي عشان تنبه من الغفلات، الشدة بتيجي علشان تذكر بالنعم. هي دي الشدة، بتيجي عشان كده، مش بس تمحي الذنوب، لأ، عشان تفوقك. في عبد كده بيبقى عايز يفوق، فربنا سبحانه وتعالى يعطيه هذه الشدة عشان يفيق من غفلته. هي دي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطاعون رحمة. يا نهار أبيض، سمى الطاعون رحمة. يعني إيه سمى الطاعون رحمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين. إيه ده؟ الطاعون رحمة للمؤمنين؟ آه طبعا. فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. الله أكبر، الله أكبر. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك إن الطاعون ده بالنسبة للمؤمن رحمة. ليه بالنسبة للمؤمن رحمة؟ لأنه هو لو قعد في بلده صابر ومحتسب، ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له، كان له مثل أجر شهيد في انتظاره حتى، بس يعني في انتظاره حتى لو ما ماتش، مجرد أن هو يصبر ويحتسب. فالأمر يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن الطاعون رحمة، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين. الأول كان عذاب لمين؟ لغير المؤمن، لكن المؤمن رحمة. وصدق الشاعر حين قال: وقد يأسف المرء من فوت ما، لعل السلامة في فوته. الله الله يا أخوات، حلوة. وقد يأسف المرء من فوت ما، أزعل إن الحاجة دي فاتتني، لعل السلامة في فوته. سبحان الله، رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعت كل شيء. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الجميل قوي: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. الكلمة دي قبل ما أفهمها يعني ما كنتش أحس بيها خالص، إيه موجبات رحمتك؟ عزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. وبنقولها كده، احنا مشكلتنا ان احنا بنقوله خلاص، عارفة اللي هو ايه، حافظ مش فاهم يعني. تمام، فموجبات رحمتك يعني ايه بقى؟ موجبات رحمتك دي يعني ايه؟ قالك يعني الافعال، يعني انا بسأل ربنا سبحانه وتعالى، بسأله ان يعطيني الافعال والصفات والاقوال اللي بسببها بتحصل الرحمة. الله الله يا اخوات، جميل قوي. اللهم اني اسالك موجبات رحمتك، يعني اديني الافعال، اديني الاقوال، اديني الصفات اللي بتحصل بيها الرحمه. طب سؤال، هو ليه قال موجبات؟ ليه موجبات رحمتك؟ يعني ايه موجبات؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى اوجب على نفسه الرحمه لمين؟ لمن تعرض لأسبابها. الله، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة؟ يعني إيه كتب على نفسه الرحمة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني عارفة يعني إيه كتب على نفسه الرحمة؟ يعني يلزم نفسه أن يرحمك. طب هو ربنا أو حق عليه أن يرحمك. طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيحق نفسه لينا؟ طب هو ده شيء يعقل؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يحق نفسه لينا إحنا كخلق، طب ده شو يعقل يعني؟ هذا من فضله فهو ذو الفضل الواسع، وهذا من كرمه فهو الكريم، وهذا من رحمته، فهو الرحيم، فأوجب على نفسه الرحمة. فكأني بقول له يا رب اديني من الأسباب اللي تخليني أتعرض للرحمة اللي أنت أوجبتها على نفسك. وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. بس فهي دي اللي هي اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. يعني إيه موجبات رحمتك؟ الحاجات اللي تخليني أتعرض للرحمة اللي أنت أوجبتها على نفسك يا الله. اسم الرحمن يطول شرحه صراحة، عايز 15 كده حلقة لوحده، بس يعني مش مشكلة، نختصر على قدر الإمكان. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، كتبها لأهل الإيمان سبحانه وتعالى وأهل التوبة الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي إن شاء الله بالقدر ده يا أخواتي، عشان ما أطولش عليكم قوي، لأن أنا المفروض هدخل في إياك نعبد وإياك نستعين علشان بكرة إن شاء الله ناخدها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا فضله في تدبر في سورة وفاتحة الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. جزاكم الله خيرا يا أخوات، أحبكم في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. إن شاء الله نتقابل بكرة بإذن الله في نفس الميعاد في تدبر سورة الفاتحة في برنامج اكسر القفل. أسأل الله أن يجعل هذه الجلسات تكسر أقفال القلوب التي ما زالت والتي استقرت بها الأقفال سنين وسنين وسنين. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.